ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قانون بسكون ميم الجمع والدرجة معه ميم درجة. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قانون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع والدرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الأزرق بالإشباع وتغليظ اللام. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الدجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قانون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه منين درجة. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قانون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الدجني عن هشام بالإمالة والغنة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع